تعدل به الريح ينزلي أو تنزلي. نعم ماذا؟ وهكذا أطيعوا لأمركم. المسلم إذا قد بقي فيه رائحة الإسلام نعم فتطيعه، فإن لم يبقى به رائحة الإسلام اعتزلت حتى يفرج الله. أما الثورات والانقلابات على الشعوب المسلمة فهذا من تدبير أعداء الإسلام، أما ثورات وانقلابات على الكفار فأمر حاسم إن استطيع وكانت المصلحة للإسلام والمسلمين. أبو أمام المسلمين سعيد بالأجلال، سعيد بالأجلال، سعيد أمام الصحابي آخر هات هات حديثة. إياس بن ثعلبة الحاجي في قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن فضيلة من أراد يعني أن تطرح بكم. نعم وهذا حديث من تفرر الإمام أحمد ها؟ ليس عن الحضربي هو عن إياس بن ثعلبة هكذا عن الأول ليس عن صدي بن عجلان عن إياس بن من؟ أحسنت. أنا علي ثالثة ها؟ أبو أمامة رسالة أبو أمامة ماذا؟ أبو أمامة رسالة لا ذاك أسعد الصحابي صغير لم يكن مميزا لم يكن مميزا يعني له شرح الصحبة وحديثهم. نعم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. معاوية بن صالح من رجال مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم ابن عامر بن سليم أو سليم يا أخوان وسائر رواته متفق عليهم. معاوية بن صالح إذا كان متفق عليهم على قبولهم فذاك، وإلا فمعاوية بن صالح من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. والمؤذن أبو أمامة ابن سهل بن حنيف صحابي صغير لم يكن مميزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة وحديثه كمراسيل كبار التابعين. ما نحتاج. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم وليس بأعصم المعتزلة ولا حدثنا إبراهيم المرزوق لجبال التهذيب ولا حدثنا ابن جرير ابن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي في همدان. عندكم بهمدان أو بهمدان؟ ها؟ بهمدان بالدارد؟ بهمدان ايه عشان نعود بهمدان ها؟ ايه قلت من العراق. نعم نعم نعم يا أخوان وهذا رجل كان يروي عن إبراهيم بن الحسين بن ديزين الكسائي ولم يسمع منه الذي هو عبد الرحمن بن الحسن الأسدي لما برسمه أحسن تتثبتون ها؟ أظن قد تقدم ما تقدم؟ إن شاء الله عبد الله أنا في يده وانت بيه لكن ماذا يا اخوان؟ لابد من أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السير 16 صفحة 15 بهذا ادعى انه سمع من ابراهيم ابن بيزيل ولم يسمع منه ان خطا والله ان ما اعتمد على قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال له ابن بيزيل الكسائي قد قرانا ترجمته هكذا قال ان شاء الله تنظرون عندكم من لا لا تنظرون من هذا الشير لا هو موجود ها هو لا لا وصلت عليه قال حدثنا آدم بن عدي إياس قال حدثنا شعبة ها من ايه نعم قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عفان المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي كاتب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسألوا عن هذه الآية ولقد أرسلنا موسى 9 آيات بينات فقال لا تقولوا نبي لا تقولوا له نبي عندكم يا اخوان صلح لا تقولوا ليست لا تقولوا او لا تقولوا ما كذا لا تقوى له ها لا تقوى له نعم كيف نعم لا تقولوا له لا تقولوا له نبي فإنه لو سمعت لصارت له 4 أعين قال فتعالى فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليدخله ولا تبذلوا محصنا وقال نشهد انك نبي فقال انا معكما ان تسلما قال ان داود عليه السلام دعا ان لا يزال من ذريته نبي وانا نخشى ان يقتلنا يهود هذا حديث صحيح لا نعرف له إلا بوجه من الوجوه بل عبد الله بن سلمة المرادي قال تلميذه من تلميذه يا أخي أخي من تلميذه هذا يصلح بخشى أنك تسافر ما تعبرت يا راجل نعم من تلميذه عمرو بن مرة كنا نعرف وننكر وأيضا الحافظ بن كثير يعلمه بعلة أخرى هل ممكن يراجع يا اخوان لتفسير سورة الإسراء ولقد أتينا موسى 9 آيات من تفسير بن كثير أظن أنه يقول إنها مكية، إنها مكية، وهذا يزعم أنها مدنية، ولم يخرج ولا ذكر ولا ذكر لصفوان بن عشتال حديثا، ولا ذكر لصفوان بن عشتال حديثا واحدا. سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب ومن هو؟ الأخرم. لا الحرام الأخرم هو الأخرم الذي قال قل ما يحيط البخاري ومسلم حديث صحيح. ويسأله محمد بن عبيد الله فقال لما ترك حديث صفوان بن عسال أصلا، فقال لفساد الطريق إليه. تأويل الحاكم الذي سيأتي لشرصه. قال الحاكم إنما أراد أبو عبد الله هذا حديث عاص عن زر، لأنهما تركا عاصم بن بهدلة، فأما عبد الله بن سلم المرادي وقال لهم باني وكنيته أبو العالية فإنه من كبار أصحاب علي وعبد الله، وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وجابر وجابر أما عبد الله بن سلم المرادي وقال لهم باني وكنيته أبو العالية فإنه من كبار أصحاب علي وعبد الله، وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وجابر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني بحر بن نصر الخولاني ما اسمه جدي يا أخي عدني؟ نعم ما اسمه جدي يا أخي راجحي؟ نعم سابق. نعم هذا من التقريب خير ان شاء الله حفظكم الله. لا بس خير ان شاء الله. وهو من رجال تهذيب التهذيب. قال عمان بن وهب عبد الله قال اخبرني ابن ابي زيد. ما اسم ابي زيد يا اخي؟ عندك عمر بن من؟ خير ان شاء الله. خيرا عنده مثل ابن عبد الله يا اخي محمد بن من؟ خيرا ان شاء الله. عندك محمد بن عبد الرحمن انت الذي اجبت واصبت من المغيرة. نعم قال عندنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي زيد. نعم ابن ابي زيد محمد بن عبد الرحمن. وحدثني ابو بكر بن اسحاق الصبغي. تقدم لنا يا اخوان ام لا؟ ها؟ نعم امام كبير وفقيه كبير من فقهاء الشافعية، وهو